شيخ في حديث ابن عمر في السابق النبي صلى الله عليه وسلم كان قال إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. شيخ بعض يعني بعض الناس يعني يستشهد بهذا الحديث أنه ربما صام النوافل. أنه يصوم النوافل. نعم. الاثنين والخميس وكذا أو البيض. فهو عندما يفطر يعني يأخذ كل راحته حتى يكون في منتصف الوقت بين المغرب والعشاء وهو لم يفرغ. مفاته الصلاة. ما شاء الله. يعني من غروب الشمس إلى نصف الوقت. عشان يعني يعزم ناس فيقعد يسولف معهم. الحين يعزم ناس فيفتح معهم من حديث وكذا. والله على كل حال الناس يختلفون في الإفطار. منهم من يفطر على تمر يسير وماء أو قهوة ويخرج إلى الصلاة وهذا أحسن، لا من جهة أنه يدخل جماعة ولا من جهة أنه لا ينبغي للإنسان إذا كانت المائدة خالية أن يفجأها بمالئها لأن هذا ضرر عليها، بل يعطيها شيئا فشيئا. لكن لو فرض أن الإنسان أراد أن يترخص وقال أني لا أستطيع أن أذهب إلى صلاة المغرب حتى أتعشى، نقول لها له ذلك رخصة. وين فاتت الصلاة؟ نعم. وين فاتت الصلاة؟ صلاة الجماعة. نعم وين فاتت، لكنه لا يخرج عن الوقت. إذا خشي فوات الوقت فلا بد أن نصلي. اللهم إلا فيما إذا كان يدافعه الأخبثان، فإنه قد يقال لا يتمكن من الصلاة، لأن بعض الناس إذا دافعه الأخبثان لا يتمكن من إمساكهم، فمثل هذا نقول حتى لو خرج الوقت.